ما يكون جوابا على هذا السؤال؟ هي أخلصت لبيان صفات رب العالمين، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان أميرهم، كان يقرأ في كل سور في كل ركعة قل هو الله أحد. قيل أنه كان يقرأ السورة من القرآن ويضيف إليها ويختمها بقل هو الله أحد، فاشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسألوه لماذا يقرأ سورة الإخلاص، فقال إن فيها صفة الله وأنا أحب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه لأنه يعظم هذه السورة، يعظم صفات الله عز وجل. هذا حديث عظيم جدا في باب الصفات وفي السورة خاصة. تعظيم الصفات يجعلك محبوبا عند رب العالمين. والشأن كل الشأن أن تحب لا أن تحب، ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن الشرف والمكانة العالية أن تكون أنت محبوب، أما أن تحب هذا شأن لكن ليس كما لو تحب، أتحب فلان وتحب فلان، انظر ماذا من يحبك. فإذا قلت أنا أحب الله هذا شأن، ولكن أعظم من ذلك أن الله يحبك، لأن كما جاء في حديث الولي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان المؤمن يحب الله فيؤدي الواجبات ويترك المحرمات ويتقرب إلى الله، ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي أنه يتقرب إلى الله ليس بالفرائض فقط بل بالنوافل، عند ذلك يبلغ درجة يحبه الله. ولا يزال عبدي يتقرب، من كثرة تقربه بالفرائض وبالنوافل حتى يحبه الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. زاد في رواية الترمذي وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فلا بد للعبد من مراحل، وخطوات عملاقة لكي يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن أفرض الفرائض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما هو أفرض شيء وأعظم شيء فرضه الله عن العباد؟ والتوحيد. فبالتوحيد يتقرب العبد إلى الله بخطوات عملاقة. فعل التوحيد وترك الشرك هو أعظم القربات، أعظم خطوات التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم حب الصفات، حب الصفات، صفات رب العالمين، وامتثال ما تقتضيه الصفات. فأفاد ذلك أن من يحب الصفات الجليلة لرب العالمين ويتمعنها ويتدبرها ويقرأها ويفهمها، هذا يصير محبوبا عند الله. يقول شيخ الإسلام عنها: هي من أكثر الصور ورودا في فضائلها. وهناك من العلماء من أفرد مصنفا خاصا بفضائل قل هو الله أحد، منهم شيخ الإسلام، وهذا موجود في مجموع فتاواه واستلة هذا الكتاب في بيان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. والحديث متواتر أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: احشدوا، يعني تجمعوا، سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فلما تجمعوا قرأ عليهم سورة الإخلاص، ثم دخل بيته فقالوا: لعل ذلك شيء من الوحي. فلما خرج قالوا: لقد قلت لنا أنك ستقرأ علينا ثلث القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: أما وإنها تعدل ثلث القرآن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ سورة الإخلاص أو قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن أبي سعيد أيضا أن رجلا قام من السحر يقرأ سورة الإخلاص، فجاء رجل يتقال ذلك، يتقال ذلك بمعنى يستقل، معنى يقول أنك تقرأ شيئا قليلا وقليل الله لا يقال له قليل. فقال صلى الله عليه وسلم: أما وإنها تعدل ثلث القرآن. وللعلماء أقوال في بيان وجه أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وأظهرها أن القرآن اشتمل على ثلاثة أقسام: التوحيد والقصص والأمر والنهي. وأعظم هذه الأقسام الثلاثة هو التوحيد، وهذه السورة أخلصت في التوحيد وأخلصت في بيان كمال الله عز وجل وصفاته العلى. ومن لوازم ذلك، يلزمنا ذلك، أننا نخلص له العبادة وأن لا نجعل معه شريك. يعني الرسول بالمؤكدات يؤكد أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وندرك بأن القرآن ثلاثة أقسام، العقيدة توحيد والقصص والأحكام الأمر والنهي. ثم إذا أردت أن تتبعن انتبه إلى هذه الفائدة، خذ فائدة: لما تريد أن تتمعن عندك ثلث القرآن الذي هو التوحيد، والثلث الثاني هو القصص، والقصص إنما جاءت في بيان قصص الأولين، إما لأنهم عارضوا التوحيد فأخذوا جزاءهم في الدنيا ويأخذون جزاءهم الخلود يوم القيامة، وإما أنهم نصروا التوحيد فمكن الله لهم في الأرض، كما قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لما تتمعن في القصص تجدها أن قصص تتكلم عن التوحيد. نعم، التوحيد: عبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تشركوا به شيئا، ألا تعبدوا إلا الله. ولكن القصص والحوار الذي كان يدور بين الرسل وأعدائهم والرسل وأقوامهم وأتباعهم لم يخرج عن دائرة التوحيد، الذي قصه الله لنا كله في التوحيد، ما عدا ما كان من قول شعيب: ولا تنقص المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقول لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وإلا هذه ترجع إلى التوحيد، قصص الأنبياء ترجع إلى التوحيد. والأمر والنهي فعله عبادة وتركه معصية، وهذا صميم التوحيد. فرجع ذلك أن القرآن كله في التوحيد. قال رحمه الله تعالى الإمام السعدي: قل قولا جازما معتقدا له عارفا بمعنى، بمعنى أنك ينبغي أن تعي ما تقول، ينبغي أن تعي ما تقول وأن تكون جازما موقنا معتقدا ليس غافلا. لا يكون قولك قولا أنت عنه لا داهن، يعني غافل. لأن القول إذا أطلق كما رأينا في ثاني سورة أو ثاني آية، قولوا آمنا، قولوا بماذا؟ بقلوبكم وألسنتكم. القول إذا أطلق يشمل القول، قول القلب واللسان، قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا. وأنت تلاحظ أن الإمام السعدي يختار هذه الآيات في العقيدة التي تتناول القول باللسان وبالقلب. قولوا آمنا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهنا قل هو الله أحد. حتى في آية الكرسي هناك مقول القول، هناك تقدير، قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية. وإذا قيد القول فالمراد به إما قول باللسان وقول أو قول بالقلب بالجنان، مثل ما قال الله تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولو قال المرء قل هو الله أحد وهو غير جازم لم يقل، لم يجزم بقلبه ولم يحضر قلبه في ذلك، كأنه لم يقل. ولذلك ذكرنا في آية الكرسي أن من قالها بقلبه ولسانه آتت ثمراتها. فإذا قلت الله واستحضرت أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لا إله إلا هو واستحضرت النفي والإثبات وأن الله هو المعبود بحق، الحي واستحضرت تلك المعاني التي ذكرناها في حياة الله عز وجل أن حياته تختلف عن حياة المخلوقين، واستحضرت قوله القيوم أنه قائم بنفسه وقائم بخلقه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والله قيوم السماوات والأرض. واستحضرت قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، واستحضرت ملك الله في قوله له ما في السماوات وما في الأرض، وعلمت أن ملوك الخلائق لا يملكون. واستحضرت قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، واستحضرت علم الله الواسع بقولك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، واستحضرت غيبوبة الناس ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واستحضرت عظمة الله حينما قلت وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن الكرسي واسع على السماوات والأرض مجموعات، كما لو أن في فلات رميت قطعة في فلات، وتخيلت ولن تستطيع إلى ذلك سبيلا عظمة الكرسي، فكل هذا توطئة لعظمة الله تبارك وتعالى. فقلت أنه رغم ذلك لا يعجز الله ولا يتسبب في حفظهما شيء من حفظهما، لا يؤود حفظهما السماوات والأرض والكرسي والعرش، لا يؤود حفظهما، وأنه سبحانه وتعالى العلي بمعانيها الثلاث: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه العظيم سبحانه وتعالى. لو استحضرت كل هذه المعاني وتوسلت إلى الله بهذه الإيمانيات، توسلت إلى الله بهذه الإيمانيات من أجل أن يقضي لك حاجتك، يدفع عنك الظلم، يرفع عنك، قلنا الرفع والدفع والجلب، أنك تجلب عند الله عز وجل، كلها تأتي، سواء الجلب وسواء الدفع أو الرفع. فكذلك عندما تتوسل إلى الله عز وجل بقل هو الله أحد، ينبغي أن تستحضر ولا تقولها وأنت غافل. ومن وسائل الاستحضار أن تعرف المعاني، وهذا المجلس بتفسير قل هو الله أحد من هذا القبيل، أنه لا يمكنك أن يكون عندك القوة في قول هذه الصفات إلا إذا عرفت المعاني. رحم الله الشيخ الإمام السعدي رحمه الله تعالى، ورحم الله أئمة المسلمين الذين وضحوا لنا ويسروا لنا هذه المعاني. لأنه إذا وجد الشك أنت تقول وأنت غافل، أو تقول وأنت شاك، فالاعتقاد لا يكون قويا. وقد رأينا أن السيف بضاربه، السيف بضاربه، يعني لما يكون الضارب قويا السيف يأتي بثمرته، وإذا كان الضارب ضعيفا أو صبيا فقد السيف يعني يصيب صاحبه لا يصيب الهدف. فالاعتقاد مبني على العلم والمعرفة، فاعلم فاعلم اعلم عارفا وعاملا بمقتضى هذه الصورة. اعلم بمقتضى هذه الصورة ومعرفة ربك الله الذي لا إله إلا هو وكماله وجماله، مستحضرا الإيمان والتعظيم والخضوع والذل والمسكنة والافتقار إلى الله عز وجل، وبما دلت عليه هذه الصورة من صفات الله عز وجل أنه أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحد في صفاته وأسمائه وأفعاله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة والمشيئة المطلقة. ولا تجعل له شريك، فهو المتفرد بالكمال والجمال والعظمة، وبالتالي تفرده بالعبادة وتشعر وأنت فوق هذه الأرض أنه لا يوجد إلا أنت، يوجد إلا أنت تعبد الله، لكي لا تغتر وتقول لعلي أعجب من شخص، لعلي أمدح من شخص، لعلي أحمد من شخص آخر. عندما تعبد الله تستشعر أنه لا يوجد غيرك في هذه الدنيا، فتخلص العبادة لله عز وجل، لأن الإنسان مجبول على المدح، يحب المدح، يحب الحمد، إذا وجد اثنان يريد أن يرضيهما الاثنان، وإذا وجد مجموعة يريد أن يرضي المجموعة كلها. قل هو الله، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قل هو الله أحد، إثبات الأحدية صفة له، أحدية في أسمائه، أحدية في صفاته، الأحدية في التفرد بالكمال، أنه لا شريك له يشاركه في الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى ولا الأفعال المقدسة ولا التصرف المطلق. سجلوها هذه، لا أحد يشاركه في الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى ولا الأفعال المقدسة ولا التصرف المطلق. ففي هذا إثبات الصفات، صفات الكمال وعدم نفيها ولا تمثيلها ولا تشبيهها ولا تعطيلها، لن تكون مؤمنا بالصفات حتى تأتي فيك هذه الشروط بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تحريف، لأن الأربعة كلهم ملاحدة، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فكن أنت ممن قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اعبدوه بها، نادوه بها، اعتقدوا هذه الأسماء. وذروا الذين، ذروا الأربعة هؤلاء، المشبه والممثل والمعطل والمحرف، وسوف نعرف هذه الشروط الأربعة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قل هو الله أحد، قال الله الصمد. الصمد من ضمن أسماء الله الحسنى، ويدل على الصمدية صفة لله، وهذه الصفة تدل على أمرين: كلاهما أشار إليهما المصنف. الصمدية بمعنى الكمال في الصفات كلها، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده العليم الذي كمل في علمه العظيم الذي كمل في عظمته الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء الحكيم. فذكر عددا من الصفات، ولذلك ذكرنا قبل ذلك بأن هناك من الصفات من له عدة معاني، ومن الأسماء من لا من ينبثق عنها عدة صفات. فمعنى أن الله كمل، معنى أن الله الصمد كمل في صفاته كلها. ولهذا قال الشيخ هنا: السيد الذي انتهى سؤدده العليم الحليم. هذا معنى الصمدية، هذا المعنى الأول. السيد الذي انتهى سؤدده، كمل في علمه، كمل في عظمته، كمل في رحمته، كمل في حكمته. والمعنى الثاني هو صمود المخلوقات إليه، يعني كل المخلوقات صامدة قاصدة رب العالمين، كما قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، من في السماوات ومن في الأرض. الآية كيف؟ يسأله من في السماوات ومن في الأرض. الله عز وجل كل المخلوقات تسأله، الطيور تسأله وتتوكل عليه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لتوكل مثل الطير لرزقكم مثل ما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح، بمعنى أن الطير يتوكل على الله. وما رأينا يوما ولا ليلة أن الطائر في الليل أخذ يفكر ومهموم عن الرزق في ليلة ممطرة كيف يحصل على الرزق، وليلة شاتية فيها الثلوج وليس هناك من يأخذ الطعام له والبيوت مغلقة والأرض مزججة بالثلوج، ما رأينا طير مات بالجوع، وإنما يصبر ويتوكل على الله. فكل المخلوقات صامدة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إنه رؤية من توكل بعض الحيات على الله عز وجل أن هناك بعض الحشرات تأتي لها بالأكل مع أنها عدوة لها، هذا من توكلها. فمعنى الصمدية، المعنى الثاني أن المخلوقات كلها صامدة قاصدة ملتجئة فازعة إلى الله. في حاجاتها وملماتها والمبنى والمعنى الأول مبني على المعنى، المعنى الثاني مبني على المعنى الأول. المعنى الثاني وهو أن كل المخلوقات صامدة إلى الله، لما؟ لأن الله كمل في عظمته وكمل في سؤدده وكمل في رحمته وكمل في حكمته وكمل في رازقيته، ولذلك صمدت إليه المخلوقات. يعني لما اتصف الله بجميع الكمالات لجأت إليه المخلوقات. ومن الكمال الذي يدل عليه اسمه الصمد لم يلد ولم يولد، الناس محتاجون إليه وهو غير محتاج إليه، لم يلد ولم يولد. فاتخاذ الولد ينافي الغنى وينافي الملك، فالله الصمد، ومن معاني ذلك أنه لم يلد ولم يولد أي مقدس عن ذلك. ولم يكن له كفؤا أحد، بهذا ختمت السورة. والكفؤ أو الكف، هناك كفوا وكفؤا، والكفء هو الشبيه والمثيل والنظير. ولذلك العلماء، علماء التوحيد والعقيدة، يأتون بهذه الآية الأخيرة في نفي الصفات، نفي عفوا نفي الشبيه. ذكرتها لكم من قبل، من يذكرني بها؟ هذه واحدة منها. نعم، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله أمثال، ولا تضربوا لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفؤا أحد، هذه يؤتى بها في نفي الشبيه والمثيل والتعطيل. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. ولم يكن له كفؤا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونفي الكفء تنزيه، والقاعدة عند أهل العلم أن كل نفي فيما يتعلق بصفات الله كل نفي أن كل نفي فيما يتعلق بصفات الله إنما هو متضمن لإثبات كمال الضد، كمال الضد، مثل ما قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تنفي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا نقف عند هذا، بل هو الحي القيوم، وهو الحي القيوم. ننفي النقص ونثبت كمال الذل ضد الصفة. فيتضمن ولم يقل له كفؤا أحد إثبات كمال الصفات كلها، يعني يقتضي منك أن تأخذ الصفة صفة صفة صفة صفة وتثبت كمال ضد تلك الصفة التي يعني نسبت إلى الله عز وجل وهي صفة نقص. فكل نفي فيه إثبات، إثبات ضد تلك الصفة. والنفي الصرف لو تنفي فقط وتقف هذا يعتبر عدم، يعني لو تنزه الله بتبرئته فقط دون أن تثبت كمالاته سبحانه وتعالى هذا يعتبر نقص. يقول الشيخ: وهذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان، كما بنى الإمام أحمد كتابه على ذلك. وهذه السورة تضمنت توحيد الأسماء والصفات، وهي أخلصت لذلك، وتضمنت جميع صفات الله بقولك: ولم يكن له كفؤا أحد، وبقولك: الله الصمد، مثل ما قال ابن عباس: العظيم الذي كمل في عظمته الحكيم الذي كمل في حكمته، وهكذا ذكر أسماء. ولهذا شرع أن تقرأ مع الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهذه الصورة صورة إخلاص بالتوحيد العلمي ولا العملي؟ التوحيد العلمي لأنها تعتقد، والكافرون في التوحيد العملي. وهذه الصورة تستلزم التوحيد العملي، هي في التوحيد العلمي وتستلزم التوحيد العملي، فلأنه صمد نصمد إليه، نعبده، نلجأ إليه، نسترزقه، نستنصره، نستفتح منه، نطلب منه وإحسانه وعطاءه ونصره، لأنه صمد كمل في الصفات حين كلها، فاستحق التعظيم والذل من عندنا والخضوع والانكسار والافتقار والاعتراف بالضعف. ولذلك هذه الصورة لعظمتها كم يقرأها المسلم في اليوم؟ 23 مرة. أو 18 مرة. يلا نحسب، مرة في رغيبة الفجر، ومرة في صلاة الفجر، وثلاث مرات في أذكار الصباح، وبقيت 4 صلوات، يصير كم؟ ها؟ حسبتم ولا لا؟ 5 صلوات، أي 5 زائد 3 في أذكار الصباح زائد 1 في رغيبة الفجر زائد 3 في أذكار المساء زائد 3 في أذكار النوم زائد 1 في الوتر، كم يصير؟ 17. باقي 1، مرة. فالأمر ليس بالهين. إذا كان آية الكرسي تقرأ 8 مرات، هذه 17 مرة. إذا كان آية الكرسي تقرأ 8 مرات والفاتحة تقرأ 17 مرة، هذه كذلك 17 مرة، وربما في الزوايا خبايا كما يقولون. توحيد الله يعد أعظم النعم، واستشعار النعم يستوجب حمد المنعم،